الوصية بقوله وسودوا أكبركم. شو معنى سودوا أكبركم؟ يمكن ببعدنا عن اللغة العربية وآدابها نفهم سودوا يعني شحط وتشكيل، أي تشكيل يعني، لكن التشكيل هنا من السياج من التؤدد. سودوا أكبركم يعني جعلوه رئيسا عليكم، لا تجعلوا الصغير الحقير المنبوذ لأنه مثلا في عنده صواب لسان أو في عنده شوية شجاعة يضاعف غير محلها فأنتوا ترهبوا جانبه وترجوا عليكم. لا، سودوا أكبركم سنا وحلما وعلما وأدبا وأدبا وسودوا أكبركم. لماذا؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.